بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 20 من دروسنا في شرح مذاق الفلاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. وبعد أن أنهينا الأذان الذي هو علامة ظاهرة للصلاة، الآن نبدأ بباب شروط الصلاة وأركانها. طبعا هذه إخواننا أن الشروط والأركان هي الأساس في هذه العبادة، وهذه الشروط والأركان لا بد من ملاحظة وجودها، لأن الخلل فيها يفضي إلى بطلان في الصلاة كلها، الصلاة كلها بتصير باطلة. وإذا كانت الصلاة باطلة إخواننا، فإنها عند الله لا تقبل ولا يثاب العبد عليها، لقوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. فالآن إخواننا سنتعرف على بعض المسائل التفصيلية في قضية الشروط وقضية الأركان. نعم. باب شروط الصلاة وأركانها. وأركانها. وأركانها. جمعنا بينهما للتيقظ لما تصح به الصلاة. الشروط والأركان، وإلا فالشروط شيء والأركان شيء آخر. يعني كأنه يقول: كان ينبغي أن يوضع الشروط في بحث والأركان في بحث، وهذا ما فعله غيره. نعم. الشروط جمع شرط بسكون الراء. شرط مو شراط. والأشراط جمع شرط بفتحها. نعم. وهما العلامة. وفي الشريعة هو ما يتوقف على وجوده الشيء وهو خارج عن ماهيته. ومنه الشرطي ليلة العلامة المميزة. والأركان جمع ركن، وهو في اللغة الجانب الأقوى أو آوي إلى ركن شديد. وفي الاصطلاح الجزء الذاتي الذي تتركب الماهية منه ومن غيره. إذا معنى الركن يكون داخل الحقيقة، داخل الماهية. الصلاة تتألف من أركان: الركوع ركن، السجود ركن، القراءة ركن. ليه؟ لأن منها تتشكل ماهية الصلاة. نعم. وقد أردنا تنبيه العابد فقلنا: لا بد لصحة الصلاة من 27 شيئا ولا حصر فيها. ومن اقتصر على ذكر الشروط الستة الخارجة عن الصلاة وعلى ستة الأركان الداخلة فيها أراد التقريب. نعم. فإلا فالمصلي يحتاج إلى ما ذكرناه بزيادة، بس 27 بزيادة كمان. فأردنا به بيان ما إليه الحاجة من شرط صحة الشروع والدوام على صحتها. يعني شرط لصحة الشروع وشرط لدوام صحتها. نعم. وكلها فروض. وعبر بلفظ الشيء الصادق بشروط والركن. فمن الشروط صادق بالشرط والركن. وعبر بلفظ الشيء الصادق بالشروط والركن. بالشرط. بالشرط. بالشرط والركن. نعم. فمن الشروط الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر. طبعا مر معنا سابقا. والحيض والنفاس في آية الوضوء. والحدث لغة الشيء الحادث، وشرعا مانعية تقوم بالأعضاء. شرعية تقوم بالأعضاء. مانعية شرعية تقوم بالأعضاء. مانعية شرعية تقوم بالأعضاء إلى غاية وصول المزيل لها. يعني ما كان إخواننا الآن يعني شيء في اليد يمنع من الصلاة، وإنما نقول: لما أحدثت وجد فيك صفة، وهذا الوصف شرعي هو وصف حسي، هذه الصفة تمنعك من إيش؟ من أداء الصلاة إلى غاية استعمال المزيل. نعم. ومنها طهارة الجسد والثوب والمكان الذي يصلي فيه. فلو بسط شيئا رقيقا يصلح ساكنا للعورة وهو ما لا يرى منه الجسد جازت صلاته، وإن كانت جازت صلاته. وإن كانت النجاسة رطبة فألقى عليها لبدا أو ثنى ما ليس ثخينا أو كبسها بالتراب فلم يجد ريح النجاسة جازت صلاته وإذا أمسك حبلا مربوطا به نجاسة أو بقي من عمامته طرف طاهر ولم يتحرك الطرف النجس بحركته صحت. يعني أنا حاط إمام إخواننا طويلة تنجس طرفها، إحنا الحل تبعنا البسيط شو نساوي؟ إما حطه مع جناب، هذا إنسان ما بيساوي شو بيساوي برغطاء الرأس، هي سنة. فماذا فعل؟ فك العمامة وخلى الطرف النجس على الأرض والباقي العمامة وين؟ على رأسه. قال فإن تحرك الطرف على الأرض بحركته ما صحت الصلاة لأنه يعتبر حاملا، وإن لم يتحرك صحت صلاته. نعم. وإن كانت النجاسة رطلة فألقى عليها لدا. أنا الآن مثلا في على الأرض نجاسة، تتفق أنه بساط سجاد صلاة تحتها في نجاسة، أما عليها سجاد نفسها ما في نجاسة، صحت الصلاة. إذا طلعت شفت مثلا. لا ما بيصير. نعم قال لك لبدا أنا لبدا ما بيجي ما بيشف. نعم. وإلا فلا وإلا فلا. إذا ما تحرك فلا إشكال. كما لو أصاب رأسه خيمة نجسة نجسة وجلوس صغير يستنشق في حجر المصلي وطير لا يضر. طبعا أنه يستمسك بنفسه طفل في نجاسة حامل نجاسة الطفل قاعد يهدئ إلى الصلاة، شو الحكم؟ طالما أنه يقوم ويقعد وحده ما في إشكال. وطير متنجس على رأسه لا يبطل الصلاة إذا لم تنفصل منه نجاسة مانعة، لأن شرط الطهارة للنجس غير معفو عنه. وتقدم بيانه حتى أنه يشترط طهارة موضع القدمين وتبطل الصلاة بنجس مانع تحت أهليهما أو بجمعه فيهما تقديرا في لأنه في حال أنا واقف على نجاستين تحت قدم اليمين قدم اليسار، هي لحالة صغيرة وهي لحالة صغيرة، جمعناهما صارت كثيرة، شو بنقول؟ ما صحت الصلاة. نعم. بينهما تقديرا في الأصح. نعم. وقيامه على قدم صحيح مع الكراهة. صحيح مع الكراهة. يعني لو صلى على رجل واحدة مشان ما وقف على النجاسة صحت. نعم. هو انتقاله عن مكان طاهر للنجس فلم يمكث به مقدار ركن لا تبطل به. فإن مكث به قدره بطلت على المختال. قدر أداء ركن يعني. إخواننا هذه الأحكام إحنا قد نستغربها، لكن حقيقة إخوان أول شيء نقول جزاهم الله خيرا لأنهم وضعوا هذه الأحكام وريحونا. الشيء الثاني إخواننا حكم مثل هذا عند الحاجة إليه سبحان الله يعني له أهميته، لذلك حسب أننا كون عايشين حياة بفضل الله حياة ناعمة هادئة ما فيها أزمات، هذه الأحكام ما فيها حسب أهميتها، لكن يوقع في البلايا أخوانا يعرف أهمية هذه الأحكام. نعم. ومنها طهارة موضع اليدين والركبتين على الصحيح بافتراض السجود على سبعة أعظم اختاره الفقيه أبو الليث وأنكر ما قيل من عدم افتراض طهارة موضعها، ولأن رواية جواز الصلاة مع نجاسة موضع الكفين والركبتين شاذة. ومنها طهارة موضع الجبهة على الأصح من الروايتين عن الإمام أبي حنيفة وهو قولهما رحمهم الله تعالى يتحقق السجود عليها لأن الفرض وإن كان يتأدى بمقدار الأذنبة على القول المرجوح. قول أبي حنيفة أن لو أنه سجد على أنفه فقط جاز، لكن قول المرجوح مو صحيح. يصير الوضع معدوما حكما بوجوده على النجس ولو أعاده على طاهر في ظاهر الرواية. ولو أعاده على طاهر في ظاهر الرواية. يعني ما صحت الصلاة هذه. ولا يمنع نجاسة في محل أنفه مع طهارة باقي المحال بالاتفاق بأن الأنف أقل من الدرهم ويصير كأنه اقتصر على الجبهة مع الكراهة. يعني الأرض كلها نجسة، جاب ورقة وحط تحت جبينه بغي تحت الأنف على مس الأرض وهي نجسة، ما الحكم؟ في بعض الناس إخواننا هكذا صلى فعلا، مع ورقة مثل جريدة قسمها أقساما، حط تحت قدمين قسم، تحت ركبتين قسم، تحت اليدين تحت الجبهة، وهكذا صلى. شيء صار يعني. وطهارة المكان ألزم من الثوب المشروط نصا بالدلالة، إذ لا وجود للصلاة بدون مكان، وقد توجد بدون ثوب كما في صلاة العاري، ولا يضر وقوع ثوبه على نجاسة لا تعلق به حال سجوده. يعني لو أنا عم صلي مع عباية مثلا، العباية إجت على نجاسة، العباية أنا حسب ما عم أسجد إجت وين؟ على نجاسة، ما بتضر هيك. نعم، على نجاسة لا تعلق به حال سجوده. ومنها ستر العورة للإجماع على افتراضه ولو في ظلمة، والشرط ولو كان بالليل وما حدا شايفه. وبعد نقول له ايش؟ يجب عليك ان تستر عورتك. اي نعم، يعني المرأة احيانا بتصلي بطقم صلاة ابيض ورقيق، هذا شفاف اخواني، بكون احيانا مبين لون الاذن، مبين لون الشعر، مبين. لذلك اخواننا نساؤنا ينبغي انه هذه الثياب طب يعني تكون لون اخر غير الابيض. لما عم تصلي احيانا بالشمس يا عم جلي تمام عم جلي. هلا حتى اخوان الرجال احيانا يقعد في البيت هنا عم بيصلي بالثوب الابيض والبنطلون الابيض، طبعا تحت جلابيات جسمه كله مبين، ولو صلى به شيء نلاحظ اخواننا احيانا يكون بالحج سبحان الله تلاقي الناس قاعده بالبنطلون الابيض ويسمع كله مبين. هذه إخواننا أخطاء ينبغي أن نتنبه لها. فالمرأة اللي بتصلي بهذا الثوب اللي عشف هذه صلاتها غير صحيحة، طالما أنها متبين لون الشعر ولون الأذن ولون البشرة، إذا هذه ثياب غير ساترة هي. نعم، والشرط سترها من جوانبه على الصحيح، من جوانبها. أما لو في حال سنصلى بس للجلابية فقط وظهرت عورته من هون من مكان الأزرار، شو الحكم؟ ما في إشكال. أو من تحت بينت، ما في إشكال، حبدا من الجوانب بدنا. ولا يضر نظرها من جيبه بقول عام، الجيب منين؟ الجيب يعني من هون من فتحة إيش؟ الرقبة، هذا الجيب. بقول عامة المشايخ، ولا يضر لو نظرها أحد، وليضربن بخمورهن على جيوبهن، على الصدور يعني. ولا يضر لو نظرها أحد من أسفل ذيله، لأن يعني التكلف لمنعه فيه حرج. والثوب الحرير والمغصوب وأرض الغير تصح فيها الصلاة لا. لو صلى ثياب حرير شو الحكم؟ لا يجوز لبس الحرير، لكن لو صلى به صحت صلاته. إثم اللبس شيء وصحت الصلاة شيء آخر. إنسان صلى في أرض مغصوبة شو الحكم؟ الغصب حرام وتكره الصلاة فيها، ومع ذلك بتصح الصلاة كما في أرض الغير بغير إذنه. وسنذكره. والمستحب أن يصلي في ثلاث ثياب من أحسن ثيابه، ما شاء الله، قميص وإزار وعمامة. قميص الجلابية والإزار من السرة إلى الركبة، والعمامة غطاء الرأس. نعم، ويكره في إزار مع القدرة عليها، سبحان الله، ومنها استقبال القبلة. يعني إخواننا كل مكان، كل يعني بيئة إلى زيها إلى ترتيباتها. طب نفس الشيء المسجد، طب نفس الشيء العبادة بين يدي الله عز وجل. طب أنت إنسان مسلم، يعني لماذا لا تعتاد هذه يعني الأشكال في اللباس المسنون؟ يعني بدأ تصلي بين يدي الله سبحانه وتعالى، طب صلي بالثياب التي يحبها ربنا تبارك وتعالى. يعني أنا إخوان والله فعلا يعني استغرب، الإنسان سنوات طويلة، طيب ما الذي يمنعك أن تأتي إلى المسجد صباحا فجر؟ لا عندك عمل، لا في روحة، لا كذا. طيب تعال جنب قلابية طائية لباس إسلامي، يعني كأننا سبحان الله إخواننا لا نحب أن نظهر هويتنا الإسلامية. طب ليه؟ بعدين بلك السوا راح أنا متعود. اتعود يا سيدي، تعود، شو المشكلة؟ يعني إنسان إخواننا لو فرض عليه لباس معين في مكان ما بيلبسه، سبحان الله. طيب أنت الآن في بيت الله سبحانه وتعالى، في أجر، في ثواب، في زي إسلامي أنت الآن عم ترفعه أنت الآن. طب يعني لماذا إخواننا الآن إحنا غيرنا هذه المسائل؟ سبحان الله. هلا إذا كان بعض الناس هلا تقول له البس عمامة مشي بالطريق، أعوذ بالله البس عمامة، هو متواضع إخواننا، لكن يعني كأنه يستهجن ذلك جدا. طب ليه؟ طب يا أخي هذه العمامة هذا مو موضوع إنه هذا يعني لباسك طقوس دينية، هذا كان شعار إسلامي هذا. طيب أنت الآن ما بتلبسه منيح، لكن لماذا أنت يعني تستهجنه؟ أنت الآن ترفع عنه وتبتعد عنه كأنه شيء يعني مزعج، ليش؟ بالعكس إخواننا، هذه يعني الأزياء في اللباس نحن حقيقة ينبغي علينا أن نعظمها في نفوسنا، في نفوس نسائنا، في نفوس أولادنا. نعم. طبعا زوجتك هلا أنت الآن إذا بدك تروح أنت مشوار شي زيارة تلبس قلابية، يا غارة الله. بينما لو البستان معلش رايحين شي سيران رايحين بلبس قلابية، إيه معلش البستان معلش، أما رايحين شي زيارة أو جاي عنا جماعة مثلا ضيوف رسميين بلبس قلابية، مشكلة كبيرة هي بالبيت هي. نعم. بعض النساء ما رضيت تمشي مع زوجها القلابية والطريق، ما رضيت تمشي، أنت لحالك أنا لحالي لابس قلابية. هي كلها إخواننا من أزماتنا الفكرية التي تعانيها بيوتنا اليوم. نعم. لا إمام هون ما أشكال علينا لعم القصة بين العلماء. هلا هو الأصل هي مو خاصة بالعلماء هي، أما هلا بزمان صارت خاصة بالعلماء. نعم. أما هلا الأصل فيها لا مو خاصة. نعم. نعم. مع القدرة عليها. ويكره في إزار مع القدرة عليها، ومنها استقبال القبلة، الاستقبال من خلينا نوقف إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.